بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته بينعم علينا بمجلس من مجالس القرآن. أكيد زي ما سمعتوا كتير إن دي مجالس فضلها عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. تخيل كده كم مليارات البشر اللي عايشين على الكوكب دلوقتي اللحظة دي، كل واحد فيهم بيعمل حاجة، سواء كانت طاعة معصية، حلال حرام، نايم صاحي بيشتغل، لكن هتلاقي عدد قليل جدا جدا اللي ممكن يكون بيعمل عمل ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم اللي أخبرنا إن هو عظيم جدا وثوابه كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، وهو مجالس الذكر ومجالس القرآن. فدي نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. لازم الواحد يشعر دايما إن ربنا هو اللي اختارني إن أنا أكون في المكان اللي زي ده. فنحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمة الكبيرة اللي احنا فيها. النهاردة إن شاء الله عن معنى مهم جدا ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه في مواضع كتير جدا في القرآن، والمعنى ده هو معنى محوري لازم يكون موجود عند كل مسلم. المعنى ده بيخص حاجة مهمة جدا جدا يبقى المسلم فاهمها وهو عايش الدنيا، وهو أصلا مفهوم الدنيا ومعنى الدنيا عند ربنا سبحانه وتعالى، وقدر الدنيا ووصف الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفها بيه في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كانت الآية المحورية اللي هنبدأ بها المجلس هو قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرعد: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الدنيا دي اللي ربنا سبحانه وتعالى أو العالم اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر للبشر ان هم يعيشوا فيه، وقدر للبشر ان امتحانهم يكون فيه، ونتيجه عملهم في الدنيا زي ما كان بعض العلماء بيقولوا ان الدنيا هي مزرعه الاخره، فنتيجه عملهم في المزرعه اللي احنا عايشين فيها دي هو جزاءهم في الدنيا في الاخره عند ربنا سبحانه وتعالى. فاهميه الدنيا او الدنيا بتكتسب اهميتها من ان هي موضع الاختبار او الامتحان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمتحننا، مش في الدنيا بذاتها ومش في الدنيا لنفسها، لان في كلام كتير جدا واحاديث كتيره جدا النبي صلى الله عليه وسلم وايات كتيره جدا في القران بتتكلم عن قدر الدنيا الحقير جدا جدا في نظر المؤمن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اوصاف كتيره جدا للدنيا في القران وصفها بانها متاع، وكلمه متاع دي يعني الحاجه اللي بيتمتع بيها الانسان القليله الزائله، يعني الواحد بيتمتع متعه قليله جدا ويقينا هي مش مستمرة، هي مش دائمة، هي يقينا زائلة. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف الدنيا في القرآن زي ما في الآية اللي احنا لسه قايلينها: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فكل الدنيا بكل تفاصيلها بكل الزخرفة اللي فيها بكل النعم اللي ممكن تشوف ناس مسلمين وكافرين عايشين بيتمتعوا بيها، كل دي في الآخرة إلا متاع، ولا حاجة في نعيم الآخرة، ولا حاجة في نعيم الجنة. وأي برضو ابتلاء وأي عذاب قد يبدو في الدنيا لا يقارن بعذاب الآخرة. في الحديث المشهور بتاع أنه يؤتى بأنعم أهل الأرض، يؤتى بأكتر واحد كان منعم في الدنيا، أكتر واحد كان عنده نعم، أكتر واحد معاه فلوس ومعاه عربيات ومعاه كل حاجة ممكن الواحد يتخيلها وما عندوش ابتلاءات في حياته، بيغمس غمسة في النار، يعني بيدخل النار ثانية كده كأنه بيتغمس خمسة في النار وبيطلع، وبيتسأل: هل رأيت نعيما قط؟ يعني انت شفت يوم حلو في حياتك؟ ده كان اكتر واحد منعم في الدنيا. فيرد يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط، يعني ما شفتش لحظة حلوة في حياتي، وده كان اكتر واحد منعم في الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، كل حاجة في ايديه، كل حاجة بيحتاجها بيلاقيها. ويؤتى بأبأس اهل الارض او اشقى اهل الارض، اكتر واحد كان بائس في الارض، اكتر واحد ما عندوش نعم، مريض وفقير وكل حاجه ممكن تتخيلها في الشخص ده، وبيغمس غمسه في الجنه ويسأل هل رأيت بؤسا قط أو هل رأيت شقاء قط، فيقول لا والله ما رأيت شقاء قط، أنا ما شفتش لحظة وحشة في حياتي. فده قدر الدنيا أو قدر متع الدنيا مقارنة بعذاب الآخرة، وقدر عذاب الدنيا مقارنة بمتع الآخرة. شوف المقارنة أو شوف المقارنة عاملة إزاي، ما فيش أصلا مقارنة موجودة. فعشان كده لما كانت الناس بتتسأل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، أنتوا عشتوا قد إيه في الدنيا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا. إحنا عدنا يوم أو نص يوم، دي الدنيا مقارنة بالآخرة. فالدنيا كده عاملة زي شنطة السفر، عمرك شفت حد طول قبل ما يسافر هو شاغل باله طول الوقت بشنطة السفر، بس هو مش بيفكر في المكان اللي هيسافر له أصلا، هو مش عارف لما يسافر هيعمل إيه، ولا هيشتغل فين، ولا هيقعد فين، هيعيش فين، مش ما بيفكرش في أي حاجة في المكان اللي رايح له، هو بس مركز كل تفكيره في شنطة السفر دي. للأسف الناس بتتعامل مع الدنيا دلوقتي بالطريقة دي، الناس بقت مسحولة في الدنيا، وإحنا نفسنا بقينا مسحولين في الدنيا لدرجة صعبة جدا جدا، إنها نسيتنا الآخرة تماما، وبقينا نفتكر الآخرة كل فين وفين، وبقى ذكر الموت وذكر الآخرة بالنسبة لنا حاجة تقيلة على قلوبنا في أوقات كتير. إن إحنا ليه أصلا؟ ليه أنت بتكلمني عن الموت ليه؟ وليه بتكلمني عن الآخرة ليه؟ ده مش وقته. فعشان كده مهم جدا إن إحنا نستحضر دايما المعنى ده في حياتنا، ونتذكر دايما وصف ربنا سبحانه وتعالى للدنيا في القرآن، لأن هي هو ده المعيار، هو ده الريفرنس زي ما بيقولوا أو الستاندرد بتاعنا، إن إحنا معرفتنا بالدنيا وقدر الدنيا في قلوبنا متوقف على قدر الدنيا عند ربنا سبحانه وتعالى، وصف ربنا للدنيا سبحانه، وصف ربنا سبحانه وتعالى للدنيا عامل إزاي. فلو فتحنا القرآن ودورنا كده في قراءتنا للقرآن على وصف ربنا سبحانه وتعالى للدنيا في القرآن، هنلاقي أوصاف كتيرة جدا ومشتركة جدا في صفة أساسية، وهي إن الدنيا قدرها قليل جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني في سورة الأنعام ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ربنا وصف الدنيا هنا بأنها لعب وله. تخيل واحد رايح بيلعب، احنا عايشين في الدنيا كأنها لعب، لعبة، مش ده الأساس، مش ده الهدف. زي ما قلنا الدنيا في حد ذاتها مش هدف. للأسف دلوقتي الناس بقت يعني فكرة أو متخيلة إن النجاح في الدنيا هو الهدف الأساسي لأي حد، فشايفة إن الفوز في الدنيا هو المعيار للنجاح وهو معيار الفوز، وده مش حقيقي. فالشخص اللي مش ناجح في الدنيا بمعايير البشر هو شخص مش ناجح، والشخص اللي معهوش فلوس كتير ومش شغال شغلانة كبيرة ومش ومش ومش يبقى ده كده بمعايير الدنيا ده شخص أنت كده فشلت. لكن المعيار عند ربنا سبحانه وتعالى مختلف. عشان كده لما نلاقي دايما لفظ الفوز أو النجاح في القرآن مش مرتبط بالدنيا تماما. ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بيقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مين اللي هيفوز؟ اللي هيفوز بجد مش اللي بقى مشهور واللي معاه فلوس كتير ومعاه عربيات وعايش في قصر عامل ازاي، مش ده اللي فاز. ده اللي فاز بمعيار الدنيا معيارنا احنا، لكن اللي فاز بمعايير ربنا سبحانه وتعالى اللي زحزح عن النار وادخل الجنة. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يذكر نفس المعنى تاني في الآية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ده برضه متاع كمان اللي ضحك علينا فيه الشيطان. الشيطان ضحك علينا وصور لنا ان متاع الدنيا ده حاجة كبيرة جدا، وهو مقارنة بمتاع الآخرة ومقارنة بنعيم الآخرة هو ولا حاجة. فبقى للأسف الناس معاييرها في الدنيا معايير مادية بحتة، النجاح هو النجاح في الدنيا والفشل هو الفشل في الدنيا. فالناس بقت تدور على النجاح في الدنيا وبس، ونسيت النجاح الحقيقي ونسيت الفوز الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنه في القرآن. كذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف الدنيا بأوصاف تانية كتير في سورة الحديد في الآية الشهيرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. شوف كم وصف حقير وصف به ربنا سبحانه وتعالى الدنيا، لعب ولهو وزينة. حتى لفظ زينة ده والله معبر جدا عن حالنا. تخيل كده لما بيبقى فيه فرح، أو زمان لما كانوا بيعملوا فرح في البيت فتلاقيهم بيجيبوا زينه كده او في الشارع بيجيبوا زينه يعلقوها في البيوت او يعلقوها في الشوارع. الزينه دي بتعلق يوم يومين ثلاثه وبتتشال. ليه؟ لان الفرح خلص. كذلك والله زينه الدنيا هي زينه موجوده كده يومين ثلاثه وهتتشال، زي كده لجنه الامتحان اليوم ايام الامتحانات بيرصوا الديسكات ويعملوا لجان عشان الامتحانات 3 4 ايام اسبوع اسبوعين والليله دي كلها بتتشال. كذلك الدنيا والله بالظبط، هو وصف الزينه ده مشابه جدا لوصف الزينه في حياتنا، ان هي حاجه قليله جدا، حاجه مش دائمه، حاجه بتقعد وقت قليل جدا، وده نفس الوقت واقل كمان بكتير جدا مقارنه الدنيا بالاخره، واصلا مقارنه اي حاجه بالخلود. ده لو اي حد كده كان في رياضه يعني هيعرف اي حاجه بتتقسم على انفينيتي على ما لا نهايه بتبقى زيرو. فهو ده الطبيعي، احنا بنقسم الدنيا مهما كانت طويله اللي هو في نظرنا احنا على ما لا نهايه، فهي اكيد هتساوي زيرو، هي ولا حاجه. فكمان بقى لو تخيل لو قارناها بيوم القيامه بس، ده احنا لسه اصلا ما دخلناش الجنه يوم القيامه ل 50000 سنه، فكاننا بنضحي ب 50000 سنه مقابل 40 50 سنه في الدنيا، اللي هو اصلا انا ممكن اكون نصهم نايم ولا ربعهم نايم وربعهم باكل. فاللي هو هلاقي الوقت اللي انا عايش فيه في الدنيا هو وقت قليل جدا جدا مقارنه باي مرحله من مراحل الاخره، سواء القبر او البعث او الحساب او يوم القيامه او اي مرحله من مراحل الاخره، مقارنه بقى بعد كده بالخلود الدائم ده ولا حاجه. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى يوصف الدنيا بانها لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم، ناس بتتفاخر في الدنيا وبس، انا معايا احسن منه، انا عايش في شقه احسن منه، انا بشتغل في شغلنا احسن منه، انا باخد مرتب اعلى منه، انا معايا عربيه احسن منه، انا معايا موبايل احسن منها. ناس تقعد تتفاخر ما بينها في الدنيا. وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الاهم بقى وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان. ويجي برضه ختام مشابه جدا للختام اللي احنا قلناه، وهو وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تاني ما تخليش الشيطان يضحك عليكم. هنرجع للآية دي تاني قدام كمان شوية في معنى تاني مهم جدا برضه، بس المعنى ده ذكر كتير جدا في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كلمة حيوان دي على وزن فعلان، يعني ده الوزن ده كان دايما العرب بيستخدموه دليل على الحركة، كأن الحياة الحقيقية هي الآخرة وكأن الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي هي الموت. تخيل الموضوع معكوس، احنا بنفتكر ان الموت هو نهاية الحياة مع ان الموت هو بداية الحياة الحقيقية، وكأن الحياة اللي احنا عايشينها دي هي حاجة مؤقتة جدا، ممكن دي اللي تكون اشبه بالموت اكتر منه للحياة. فعشان كده بيبقى مهم جدا ان احنا نفهم الدنيا بالمنظور اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه، عشان في الآخر قدر الدنيا في قلوبنا ودي أهم حاجة يبقى قليل جدا أو يبقى في حجمها الطبيعي. عشان كده لما كنا لسه بقول هنرجع للآية اللي احنا كنا بنتكلم عنها في سورة الحديد، ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قاله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال لنا على الهدف الطبيعي اللي مفروض يبقى عند كل مسلم، مش هدف النجاح في الدنيا أو هدف السعي بس في الدنيا أو السعي وراء التعب والشغل والفرهة كل ده بس، لأ، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نيجي بقى ده الهدف أصلا من كل كلامنا الآية اللي جاية دي، ودي اكتر حاجه قدر الدنيا القليل اللي في قلوبنا يورثها لينا وتبقى نتيجه لينا في الدنيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يعني ايه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم؟ اكتر حاجه نتعلمها من قدر الدنيا القليل اللي في قلوبنا، اكتر نتيجه هتاثر فيها لما احنا نقرا القران كتير ونبدأ نفكر في المعنى ده كتير ونتدبر المعنى ده في حياتنا ونحاول نلتزم به، هتجيلنا حاجتين أو في صفتين أساسيتين هيبقى ثمار التدبر المعنى ده هيظهروا في حياتنا. الثمرة الأولى زي ما ربنا سبحانه وتعالى كده قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. يعني إيه الثمرة الأولى؟ هو الصبر على الشدائد والصبر على الابتلاء، لأن أنت عرفت قدر أو عرفت قدر الدنيا عامل إزاي، فبأي حاجة تحصل في الدنيا أنت عارفة دي حاجة طالما ما لهاش علاقه بديني مش مشكله، وهنتكلم بالتفصيل عن ده دلوقتي. والثمره الثانيه اللي هتيجي في قلبي نتيجه لقدر الدنيا القليل ده هي ولا تفرحوا بما اتاكم، والزهد في الدنيا. وهنتكلم سريعا عن معنى الزهد، لان معنى الزهد في الدنيا ده معنى للاسف مفهوم او بيتفهم بمفهوم خاطئ عند ناس كتير. فدول اول حاجتين المفروض يجوا في قلبي من بعد ما قدر الدنيا يبقى في قلبي قليل، هو لكي لا تاسوا على ما فاتكم، ان انا اي ابتلاء هيحصل لي في حياتي انا عارف ان في الاخر دي دنيا ودي ثانيه وانا قاعد فيها فتره ومش دي اصلا الهدف. فكل المعاني دي تقلل كتير جدا جدا على قلبي قدر الابتلاءات والشدائد، مع معاني الصبر، مع معاني الرضا بقضاء الله وحكمه الله سبحانه وتعالى. بس انا عارف ان كل ده هيخلص، عارف ان كل ده هينتهي، عارف ان دي فتره وهتعدي. عارف كده زي مثلا طالب في الثانويه العامه، فهو عارف ان هو هيقعد يذاكر بس هو عارف ان دي سنه ولا سنتين وهيعدي وخلاص. او الطالب اللي في الجامعه فعارف ان جامعته صعبه هيقعد يذاكر، هو عارف ان دي فتره وهتعدي. فكذلك الدنيا ككل مهما كان وضعنا فيها عامل ازاي، مفيش حاجه والله تصبرنا قدر ان انا عايش فيها واصبر عشان عارف انها تخلص. وانا كمسلم مش ده اصلا انا بدور عليه، مش ده هدفي اصلا من الحياه، ومش ده الهدف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقني عشانه. فانا هصبر مهما كان وضعي ايه، فانا عايش في الدنيا كده مش فارق معايا بالمعنى الدارج، ان اي حاجه تحصل خير. كان في اثر كده عن سيدنا عثمان، كان قاعد بياكل في البيت فجاله الخادم بتاعه بيقولوا ان القافلة بتاعتك كلها غرقت في البحر، يعني تجارته كلها او فلوسه كلها راحت في لحظة، كلها غرقت في البحر. فتخيل واحد دلوقتي قاعد سمع خبر زي ده، واحد مثلا عنده مصنع فواحد جه قال له انت مصنعك اتحرق، او واحد عنده محل قال له انت محلك كله اتسرق، مصيبة كبيرة جدا. رد فعل الواحد ده دلوقتي في الدنيا بعمل ازاي؟ ممكن يقوم ويزعق ويجري وده حصل ازاي، هيفزع او هيهلع. لكن سيدنا عثمان عمل ايه وهو قاعد بياكل؟ قال الحمد لله وكمل اكله، هو ما قامش حتى من على الترابيزه ولا عارفش بياكل، يعني ما قامش ساب الاكل وسال طب ايه اللي حصل، هو قال الحمد لله وكمل. فده رد فعل عجيب جدا. بعد كده الخادم جاله بعد شويه قال له لا الخبر ده طلعت اشاعه والقافله بتاعتك بخير وما فيهاش حاجه. فبرضه ما في نفس الطريقه ما فرحش بقى فرح شديد جدا وخرج يوزع على الناس، قال الحمد لله وكمل برضه حياته، كمل اكله عادي جدا. فهو ايه اللي حصل؟ هو سيدنا عثمان بيتخلق بالظبط بالمعنى الايه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. اي حاجه في الدنيا مش فارقه، مش فارق معايا، حلوه ووحشه خير، هفرح على قد الوقت وخلاص او هحزن على قد الوقت وخلاص، طالما حاجه ما جاتش في ديني فانا مش بتاثر قوي، طالما مش ابتلاء في ديني، طالما علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى ما تأثرتش. ليه؟ لان دي اللي هتفرق معايا في الاخر، دي اللي هتخليني اكسب المكسب الحقيقي، دي اللي هتخليني افوز الفوز الحقيقي وانجح النجاح الحقيقي، مش النجاح اللي البشر للاسف في الدنيا اقنعونا ان هو ده النجاح، ان انا ابقى مشهور والناس كلها تعرفني ومعايا فلوس كتير وامشي في الشارع الناس تصور معايا، مش ده النجاح. ده النجاح للاسف اللي هم عايزين يصوروه لنا دلوقتي. فعشان كده الناس بقت مرتبطه جدا بالنجاح ده، فعايزة عشان كده حتى المظاهر اللي بقت ظاهرة في المجتمع دلوقتي ان هو عايز يصور اللحظة دي في اي شكل، طالما انا بقى نجحت فاصور نجاحي واعرضه واحطه على الانستجرام، مش عارف بقى معايا فلوس جبت عربية جديدة جبت موبايل جديد، انا لازم اوري للناس ان انا ناجح، انا لازم اوري للناس ان انا مختلف، ان انا معايا فلوس كتير، ان انا خلاص وصلت في الدنيا، فلازم اصور ده واوريه للناس كلها واحطه على الفيسبوك واحطه على الانستجرام واقول لهم يا جماعة بصوا انا ناجح ازاي، مع ان انا مضحوك عليا، مضحوك عليا لان انا فهمت النجاح اصلا غلط، فهمت الفوز غلط، ان الفوز مش في دي. ممكن مش معنى كده ان انا ما اسعاش في الدنيا ومش معنى كده ان انا ما اجتهدش، لا اعمل كل ده، بس الناصح ده اللي يكون بيعمل ده بنيه النجاح في الاخر، يعني انا اصحى كل يوم واشتغل اكتر من اللي عايز ينجح في الدنيا، بس انا نيتي مختلفه عن نيته، انا مش نيتي ابقى مشهور والناس كلها تشاور عليا وابقى احسن من الناس، انا نيتي ان انا قدري عند ربنا سبحانه وتعالى يعلى، وان انا ابقى مسلم قوي، وان انا ساعد اسرتي واساعد مجتمعي، وان انا ابقى ناجح ومثال جيد للمؤمن الناجح، وان انا اكفي اهل بيتي، وان انا كل دي نوايا انا ممكن اخدها وانا ببذل مجهود اكتر من مجهود اللي بيجري على الدنيا، بس نيتي مختلفه. فعشان كده هو ده المعيار. ربنا سبحانه وتعالى عدل، اي حد هيتعب في الدنيا ممكن ربنا سبحانه وتعالى بنسبه كبيره جدا هيجازيه في الدنيا وهيشوف اثر تعبه في الدنيا، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى بس احنا كمسلمين مفروض يبقى عندنا معنى مهم جدا، ان احنا مش مأمورين بالنتائج. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بيحاسبنا على النتيجة النهائية، وده عدله سبحانه وتعالى عكس اي حد في الدنيا. احنا في الدنيا اي حد مهما كان مين، هو بيحاسبنا على النتيجة النهائية، ما بيحاسبناش على تعبنا. فلو انا شغال في شغل ومطلوب مني تارجت معين، مديري هيحاسبني على التارجت ده بغض النظر انا اشتغلت ساعة ولا اشتغلت 20 ساعة في اليوم، انا حققت التارجت ولا ما حققتوش، لو حققته هكمل، ما حققتوش هترفض. الناس في الدنيا بتحاسبنا كده على النتائج، ربنا سبحانه وتعالى ما بيحاسبناش على كده. ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا على السعي، وليس للانسان مش الا ما حقق او الا ما انجز او الا ما سعى. فربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على سعينا. فلو انا سعيت في الدنيا قدر السعي اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه، انها ما تجيش على اخرتي وما تجيش على عبادتي وما تجيش على ديني، ربنا سبحانه وتعالى ينجحني في الدنيا وفي الاخره. ده الحديث المشهور عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم ياخذ منها ولم ياتيه منها الا ما كتب له، ومن كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. الدنيا كده كده هتجيله لو كانت الاخره هي اللي همه. عشان كده ده الفرق الكبير جدا، مش الفرق ان ده بيتعب وده ما بيتعبش، الاثنين بيتعبوا في الدنيا، بس فرق كبير جدا ما بين اللي بيتعب في الدنيا وهدفه النجاح في الدنيا وبس، واللي بيتعب في الدنيا وهدفه النجاح عند ربنا سبحانه وتعالى الاول. ونجاح الدنيا ده شيء جانبي، لانه عارف ان النجاح الحقيقي مش هو النجاح اللي في الدنيا. فنرجع تاني للآية، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فناخدها دايما الآية دي كمبدأ والله في حياتنا، من الآيات اللي الواحد ممكن يحطها كباك جراوند على الموبايل، أو يطبعها ويحطها على مكتبه في الشغل أو مكتبه في البيت في المذاكرة، تبقى الآية دي قدامه على طول. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، كل ما مشكلة تحصل لك تعرف دي دنيا، موبايل اتسرق دنيا، عربيتي عملت حادثة دنيا، حصل لي أي حاجة، ابتلاء، مرض، أي حاجة دنيا هتروح المشكلة. والعكس، ولا تفرحوا بما أتاكم، أي نعمة كبيرة هتجيلي أفرح بيها، بس ما أفرحش زيادة، والله لا يحب كل مختال فخور. ما روحش أفرح على اللي جنبي، أفرح بعبادتي ربنا سبحانه وتعالى، أفرح بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليا. بس الفرح هنا بمعنى مش الفرح إن أنا أفرح بالحاجة كده فرح تلقائي، لا، فرح إن أنا أروح أتفاخر بقى على اللي جنبي وأقول له شوف أنا معايا وأنت معكش، وشوف أنا نجحت إزاي وأنت ما نجحتش. ده الفرح اللي ربنا سبحانه وتعالى يقصد بيه، لكن انا افرح طبعا بنعمه ربنا سبحانه وتعالى عليا. فعشان كده كنا عايزين نتكلم عن اخيرا، يعني قبل ما نختم، نتكلم عن معنى الزهد. ان معنى الزهد ده من المعاني اللي مفروض قدر الدنيا ده في قلوبنا يورث فينا المعنى ده، ومن المعاني للاسف اللي مفهومها مشوه عند كتير من المسلمين، ومش فاهم الزهد يعني ايه. ناس كتير بتربط دايما الزهد بانه التقشف، انا زاهد في الدنيا يعني انا ما باكلش وهدومي مقطعه وشكلي وحش وبمشي مش عارف. لا، مش ده الزهد خالص، مفهوم الزهد مختلف. اول حاجه، الزهد اصلا من تعريفه هو انصراف الرغبه عن الشيء مع وجوده. يعني انا فقدت الرغبه في حاجه والحاجه دي قدامي. يعني مثلا اكبر مثل، واي طفل، اي حد عنده طفل، تلاقي دايما الاطفال لما بيشوف لعبه جديده بيشبط فيها وعايزها ويقعد يعيط عشان عايز اللعبه دي. لما تجيب له اللعبه ويلعب بيها يوم ويومين، تلاقيه بيرمي اللعبه مش عايزها تاني، ويعدي جنبها هو ما يبصش عليها اصلا. واللي حصل ان ايه، هو زهد في اللعبه، مبقاش عايزها خلاص. هو ده تعريف الزهد، هو ان انا ازهد في الشيء او تنصرف الرغبه عن الشيء ده، والشيء ده معايا اصلا. يعني انا عملت كوبايه شاي بس انا زهدت فيه، فانا مش عايز اشربها خلاص فهرميها او اسيبها. هو ده تعريف الزهد، مش ان انا بزهد في حاجه مش معايا. يعني ما ينفعش اقول العربيه ال 10 مليون جنيه دي والله انا زهدت فيها مش عايزها، وانا اصلا معيش ربع تمام، انا بزهد في ايه؟ ما ينفعش ازهد في حاجه مش معايا اصلا، انا بزهد في حاجه معايا. يعني ايه بقى ازهد في حاجه معايا؟ يعني انا مثلا جبت موبايل جديد، والموبايل تاني يوم وقع شاشته اتكسرت. تخيل رد فعل مثلا 70-80% من الناس دلوقتي عامل ازاي؟ حزن شديد، وستوريز حزينة على الفيسبوك والواتساب وصور سودة كأن حياته اتدمرت. الزهد ان انا ما احزنش على ده، احزن 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، الموضوع يعدي بعد كده خلاص. ليه؟ لا، دنيا. فانا عارف ان قدر الدنيا في قلبي قليل، ايه ده يعني حاجة كسرت في داهية، مش مهم، طالما ديني ما تأثرش مش مشكلة، طالما ما أثرش على نجاحي الحقيقي اللي انا بجري وراه مش مشكلة، خلاص دي دنيا. جبت عربية لسه جديدة ما بلاش شهر وعملت حادثة، العربية اتبهدلت، ازعل طبعا، هزعل، شعور طبيعي، بس خلاص اكتئب وتبدا بقى دنيتي تتاثر وحياتي، واثر على اهلي واثر على اولادي والناس كلها، واقعد اكتب واشتكي وليه يا رب وبيحصل معايا كده ليه عشان عربيتي عملت حادثه. والله كمان بقى من حياه اللي سبحان الله يعني في الزمن اللي احنا عايشين ده، تخلي الواحد زي ما بيقولوا كده يتكسف على نفسه من ان هو يحزن على الحاجات دي. ولا بيحصل لاخواتنا في فلسطين بقى لهم كام شهر وصابرين لحد دلوقتي، فاحنا للاسف بقينا نحزن على حاجات بالنسبه لهم دي رفاهيه الرفاهيه اصلا. فاحنا اصلا والله الواحد بقى يتكسف من نفسه لما يحزن على حاجه زي كده. انا فين وهم فين اصلا؟ الناس دي قدر الدنيا بقى، تخيل قدر الدنيا في قلوبهم بقى عامل ازاي بعد كل اللي شافوه ده. اللي يصبرهم ان الدنيا بالنسبه لهم بقت ولا حاجه حرفيا، هو مش مستني حاجه اصلا في الدنيا، هو قلبه ما بقاش متعلق بالدنيا تماما، هو قلبه في حته تانية. فعشان كده الناس دي ربنا سبحانه وتعالى والله بعتها يعني هم موجودين في حياتنا دلوقتي مثل مشاهد علينا، اللي هو احنا بقى ازاي بنحزن على حاجات رفاهيه جدا بالنسبه لاخواتنا اللي عايشين جنبنا 3 4 ساعات يعني مش بعيد حتى. فعشان كده من الحاجات اللي بتورث في قلب الواحد الزهد في الدنيا، ودي من الحاجات المهمه جدا جدا في الزمن اللي الناس كلها بتتكالف فيه على الدنيا دلوقتي، ان الواحد يبقى فعلا زاهد حرفيا في الدنيا، تبقى الدنيا مش فارقه معاه، مهما كان بيحصل فيها هو مش متاثر، طالما دينه ما تاثرش هو مش فارق معاه حاجه. وامثله صراحه في الصحابه، واللي عايز يقرا عن الزهد الصحابه في الدنيا قصص والله عجيبه جدا جدا، ازاي الصحابه كانت، ولسه القصه اللي احنا ذكرناها من شويه، ازاي الصحابه الدنيا في قلوبهم كانت قليله جدا جدا والله لا تساوي شيء، مع ان ربنا سبحانه وتعالى جمع عليهم حاجات كتير جدا في الدنيا من الفتحات والغزوات بعد كده، لكن بالنسبه لهم الدنيا كانت لا تساوي شيء. ده من القران وايات كتير في القران ربنا سبحانه وتعالى وصف فيها الدنيا، حتى ربنا سبحانه وتعالى امرنا بها في سوره طه: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. ما تبصش على اللي حواليك، ما تبصش ربنا ده ايه وده ده ايه وده مع ايه وده معوش ايه، ما تركزش مع حد، ركز مع نفسك، شوف نعم ربنا سبحانه وتعالى كتيره جدا جدا على كل واحد فينا قد ايه. كذلك ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا بقى عن معاني كتيره جدا جدا ونصحنا ازاي نعيش في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث عن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. يعني عيش في الدنيا كانك مش من هنا، كاني يا جماعه انا جاي معاكم كده، انا اصلا مش انا قاعد بس معاكم في الدنيا مجبر، والله انا مش قاعد معاكم بمزاجي. فكان واحد عابر سبيل، عارف عابر سبيل ده اللي هو انا مثلا نازل ترانزيت في مطار، انا مسافر مثلا حته بعيده ونازل ترانزيت في مطار اقعد ساعتين ثلاثه، هل انا يهمني الناس اللي عايشه حوالين المطار دي عايشه ازاي، ولا الناس في المطار دي بتعمل ايه؟ يا جماعه انا ضيف خفيف جاي اقعد معاكم ساعتين وماشي. احنا المفروض نتعامل مع الدنيا كده كاننا نازلين فيها ترانزيت وهنطلع منها ونروح حته ثانيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول مقولة والله عجيبة جدا جدا: كل ما كان بيرى شيء يعجبه في الدنيا، ودي حاجة والله احنا محتاجينها جدا دلوقتي، محتاجين نعملها. كل ما كان يشوف حاجة بعينه تعجبه كان يقول ايه: اللهم لا عيش الا عيش الاخر، اللهم لا عيش الا عيش الاخر. احنا الدنيا اللي احنا عايشينها دي مش عيشة، مش دي حياة، مش دي العيشة اللي عايز عيشها، العيشة الحياة في الاخرة. فتخيل كده كل ما احنا بقى دلوقتي، للاسف زي ما كنت لسه بقول، اي حد معاه حاجه حلوه لازم يوريها للناس كلها، لازم يخش يعرضها للناس كلها، لما حد بيسافر لازم يخش يبين الناس كلها انه سافر عشان يبان ان هو جامد جدا. فانا لما اشوف حد معاه حاجه حلوه اعمل ايه؟ اللهم لا عيش الا عيش الاخره، دي مش عيشه اصلا، انا ما بدورش على ده. فكل ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى شيء يعجبه في الدنيا يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره. فتخيل احنا كده لما تشوف عربيه حلوه جدا وانت نفسك فيها وانت نفسك فيها، او شفتي موبايل او اي حاجه اي حاجه، اللهم لا عيش الا عيش الاخر، انا مش فارق معايا اصلا، مش ده اللي انا بجري وراه، مش ده الهدف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. اتقوا الدنيا، خاف منها، لان الدنيا ممكن تسحلك، ممكن تسحلك، ممكن تنسيكي أوامر ربنا سبحانه وتعالى، ممكن تودي واحد في داهية. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله، كان بينام على الحصير لحد ما الحصير كان بيعلم في جسمه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا بيقولوا النبي: يا رسول الله لاتخذنا، يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، يعني جيب لك حاجة زي سرير أو حاجة تنام عليها يعني ألطف من الحصير شوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم مالي ومالي مالي وللدنيا، انا مالي والدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركه، مالي وللدنيا، وانا اصلا مش مركز، انا مش عايز حاجه من الدنيا. زي ما كان في قول تاني قال سيدنا عمر الا ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخره، لما سيدنا عمر كان بيقول انه قيصر وكسرى بيعيشوا في قصور وذهب و و و و وانت بتنام على الحصير يا رسول الله، فقال له الا ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخره، فانا مش عايز من دول حاجه، انا ماليش دعوه بيهم، انا مالي مالي وللدنيا، ما عايز اصلا من الدنيا، انا مش عايز منها حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابه ويقول لهم ان موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها، موضع صغير جدا الصوت ده اللي هو بتاع الحصان اللي هو بيضربه بالخيل خير من الدنيا وما فيها، ده حاجه صغيره جدا دي خير من الدنيا وما فيها كلها، فاحنا هنجري على الدنيا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرء الصالح، الدنيا كلها متاع، كلها نعيم زائل وقليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن، تخيل واحد عايش في سجن، تخيل كده كلنا مسجونين في الدنيا كمؤمنين، احنا كلنا عارفين ان احنا عايشين في سجن، الدنيا بالنسبة لنا احنا سجن، ان مهما كان نعيمها بلغ هو ما يسويش اي حاجة في نعيم الجنة، فاحنا كأننا مسجونين ومستنيين بس السجان يفتح لنا الباب عشان يدخل الجنة، احنا كمؤمنين. لكن بالنسبة للكافر هي العكس، هي جنته، ان هو مش عارف ايه العذاب اللي مستنيه بعد ما يطلع من الجنة دي. مش كده كنا لسه حديث تاني مشابه للي احنا قلناه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اصبح منكم امنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره، كأنه مع الدنيا باللي فيها كلها لو بس مع الثلاث حاجات دول. فعشان كده نختم بالآية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة النازعات، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. التعلق بالدنيا وإثار الحياة الدنيا واختيار الدنيا عن الآخرة عقابه شديد جدا، ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه في القرآن، فعشان كده في آيات كتيرة جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن قدر الدنيا الحقير في القرآن. محتاجين نركز جدا مع المعنى ده واحنا بنقرأ في أورادنا، ونشوف وصف ربنا سبحانه وتعالى للدنيا في القرآن عمل ازاي، عشان قدر القرآن ده يجي في قدر الدنيا دي يجي في قلوبنا ونعرف ان الدنيا ما تسويش حاجة والله. فنرجع تاني للآية المحورية، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، عشان ما تحزنش على أي حاجة تصيبك أو تفوتك، ما تفرحش بأي حاجة تبقى معاك فرح زيادة عن اللزوم وتبدأ تتفاخر عن اللي حواليك. آسف على الإطالة، جزاكم الله خيرا. نحاول نركز جدا في أورادنا وإحنا بنقرأ عن قدر الدنيا، ونحاول نركز في يومنا ونخليش الدنيا تسحلنا بالمنظر للأسف الواحد بقى يشوفه، نفتكر دايما كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر الدنيا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.